الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن العلوي بالري، حدثنا أحمد بن محمد بن سهل البزاز قال حدثنا محمد بن أيوب قال قال أبو الوليد يوما: ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، والقليل يجزئ لمن اتقى الله أو نحوه. ثم قال: يجمع أحدهم المسند وكذا يجمع أحدهم المسند نعم وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه، ونحو من هذا الكلام. أخبرنا أبو المظفر. على كل حال، هذا الكلام وهذا المعنى يتوجه إلى صنف من الناس في يعني من طلاب الحديث أو طلاب التفسير أو حفاظ القرآن، يعني الناس منهم ومنهم، منهم من يكون يعني مخلصا في نيته يبتغي بعلمه وتعلمه وتعليمه وجه الله، ومنهم من يريد السمعة والتكاثر والشهرة. على كل حال، بعد الكلام لا ينبغي أن ينسب إلى كل مثل أهل الحديث من رواته أو يعني فقهائه، فقهاء المحدثين، يعني ينصرف إلى صنف من الناس هو موجود. وفي كلام الأئمة في هذا فيه نوع في تحذير، من لم يكن كذلك عليه يحذر أن يكون منها يعني على تعلمه الحديث وروايته على هذا الوجه يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله العافية. نعم. أخبرنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال سمعت أبا صالح خلف بن محمد يقول سمعت أبا بكر بن عبد الله بن جعفر يعني التاجر يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر قال يكتب الأحاديث فيكثر قال ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته. أخبرنا محمد بن الحسين المال إذا زاد زاد الزكاة، كذلك يقول العلم كلما زاد زاد الواجب على العبد، واجب العمل. فالعمل هي زكاة العلم. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار حدثنا أبو عامر الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. العمل بالأحاديث يعين على حفظ الحديث من وجهين: من جهة أن الله يعين العبد إذا عمل بما علم أعانه وأمده حتى يزداد علماً، ومن جهتها أن العمل مثل العمل بما يصبح من نوع المراجعة ومن نوع المذاكرة. مثل الأذكار الآن، يعني العمل بالأذكار الواردة يحفظ بها الإنسان، إذا عمل بها ثبت صارت محفوظة. مثل يعني معناه أنه يكرر حفظه. نعم. باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهور. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي حدثنا عبد الله بن أبي داود حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الضحاك بن حوشب قال سمعت القاسم بن مخيمرة يقول تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. أخبرنا عبد الله بن عمر أن النحو هو علم جليل، وهو مما يعين على فهم الكلام، ومن ذلك وأعظم ذلك القرآن والسنة. القرآن نزل باللسان العربي وكذلك سنة الرسول. فعلم النحو قال العلماء إن يعني من فائدة النحو غير الفهم صيانة اللسان عن اللحن والخطأ، هكذا في مقدمات علم النحو تذكر من ثمراته صيانة اللسان عن اللحن والخطأ في كلام الله. فالذي يحسن النحو يعرف يعني إعراب الكلمات وكيف تنطق الكلمات حتى ولو لم يقرأها مكتوع أمامه بالشكل يعرف، فهو علم جليل. وهذا الكلام الذي قيل هذا كما قلنا ينطبق على فئة من الناس، فالذي يتشغل يعني بعلوم اللغة ويقصر ويعرض عن العلوم الشرعية من علم الحديث وعلم الأحكام الشرعية وعلم التفسير لا شك أنه مؤثر للأدنى على الأعلى، ومتشاغل بالوسيلة عن الغاية. وهذا موجود الآن، يوجد في المتخصصين الآن في مثل هذا العصر فيها يعني منهج التخصص، يتخصص باللغة بالنحو أو غيره من علوم اللغة وينهمك فيه، ما يعني ليس له فقه ولا معرفة بالأحكام الشرعية ولا بالتفسير ولا بالحديث، مكمل متخصص. يعني أصبحت دراسة لهذا العلم النحو أو غيره يعني كأنها حرفة، مثل ما يتشغل يعني بعض أصحاب الحرف في الصناعة. والأصل أن علم النحو وسيلة، الذين ابتدأوه وابتكروه وشرحوه وقرروه الأصل أنهم اتخذوه وسيلة يعني لفهم الكلام وفهم وأعلى ذلك فهم كلام الله وكلام رسوله. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن العباس بن شجاع حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبو تقي قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال سمعت إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار قال تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. تلقى الرجل ها وما يلحن حرفا ما شاء الله يعني وعمله لحن كله، يعني في اللغة يعني متقن لها ما يلحن، لكن عمله فيه خلل وفي تقصير في انحراف. تلقى الرجل، نعم، تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن العباس الخراز حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت شيخا من أهل دمشق يقول قال إبراهيم بن أدهم أعربنا في الكلام فما نلحن. إيش؟ أعربنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في الأعمال فما نعرب. هذا معنى الكلام السابق. أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال أخبرني الصولي قال قال بعض الزهاد لم نؤت من جهل ولكننا لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. أبيات نعم. أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا نصر بن عبد الله الجهضمي قال حدثني محمد بن خالد قال حدثني علي بن نصر يعني أباه قال رأيت الخليل بن أحمد في النوم فقلت في منامي لا أرى أحدا أعقل من الخليل، فقلت ما صنع الله بك؟ قال أرأيت ما كنا فيه؟ فقلت ما صنع الله بك؟ قال أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخبرنا أبو بكر هل رأي طيبة صحيح، هذه أفضل من تقطيع الأبيات. ها؟ وشو؟ ممكن يعني مطلوبة لغيرها. أخبرنا أبو بكر أحمد بن المبارك بن أحمد البراثي حدثنا علي بن محمد ابن موسى التمار بالبصرة حدثنا أبو عيسى جبير بن محمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الترمذي قال سمعت نصر بن علي يقول سمعت أبي يقول رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقلت له ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قلت بما نجوت؟ قال بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت كيف وجدت علمك أعني العروض والأدب؟ كيف وجدت علمك أعني العروض والأدب والعروض والأدب والشعر؟ قال وجدته هباء منثورا. هاي الأمر مباح ليس بشيء. أنشدنا الحسن محمد بن المظفر بن عبد الله السراج قال أنشدنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد الفقيه قال أنشدنا هلال بن العلاء الباهلي لنفسه سبيل لسان كان يعرب لفظة فيا ليته من وقفة العرض يسلم، وما ينفع الأعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم. أخبرنا أبو القاسم أحسن إليك.